اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان العياش. أما الآن فمع مدخل للقراءات وأستاذ هذه المادة الشيخ محمد بن موسى آل نصر. والآن مع الدرس الخامس. تم تسجيل هذه المادة في العاشر من شهر صفر سنة 23 بعد 400 للهجرة الموافق 23 من نيسان في سنة 2000 للميلاد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. موضوع درس هذا اليوم في نزول القرآن على 7 أحرف، حديث الأحرف 7، وبعض أقول بعض ما قيل فيها لأنه فيها أقوال كثيرة بلغت نحو من 40 قولا، ذكر السيوطي أكثرها في الإتقان وكذا القرطبي، ومن ألف في هذا الحديث، وهذا الحديث من الأحاديث المتواترة، وقد أفرده العلماء بالتصنيف كأبي شامة في المرشد الوجيز، وابن الجزري في النشر، والداني أفرد فيه كتابا اسمه الأحرف 7، والشيخ مناع القطان أيضا أفرد فيه كتابا مصنفا. فالعلماء تناولوا هذا الحديث، وهناك أيضا الدكتور عبد العزيز القاري أفرد فيه بحثا نشر في العدد الفريد الوحيد من كلية القرآن، مجلة كلية القرآن الكريم. نزول القرآن على 7 أحرف. قال المؤلف يحفظه الله: لما كنا بصدد الحديث عن القراءات وأحكامها، كان لابد من الحديث أولا عن نزول القرآن على 7 أحرف لاتصال ذلك بالموضوع، لأن إخواني الأصل اختلاف القراء، اختلاف القراءات، اختلاف الأوجه القرآنية هو هذا الحديث. حديث إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، وهذه هي بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى. يقول: أولا، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يرحمك الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف، يعني على وجه، فراجعته، يعني طلب المزيد، بدليل قوله: فلم أزل أستزيد. السين للطلب، يعني يطلب الزيادة، أن يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويقرئ أمته على أكثر من حرف. ونلاحظ التدرج في الزيادة إلى 7 أحرف. انظروا كيف لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، وفرضت عليه الصلاة، وفرضت عليه الصلاة 50 صلاة، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طلب من ربه التخفيف، وكان يتردد بين موسى عليه السلام وبين الله، وكل مرة ربنا عز وجل يخفف على عباده فيحط عنهم 10 صلوات حتى استقر الأمر على 5 صلوات. فموسى عليه السلام طلب من نبينا عليه الصلاة والسلام أن يرجع إلى ربي ويسأله التخفيف لأن هذه الأمة لا تطيق، فقال: قد استحييت من ربي. فنادى مناد أن قد أمضيت فريضتي وخففت على عبادي. هنا التخفيف في تنوع الأحرف وكثرة الأوجه وليس في حرف واحد، لأن العرب لغات شتى ولهجات شتى. هنا يقول أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني، وهو يطلب المزيد من جبريل ليطلب جبريل من رب العالمين، لأن جبريل هو الواسطة بين محمد صلى الله عليه وسلم وربه، بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين ربه، لأنه هو الذي يأتي بالوحي. حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب وهي زيادة عند مسلم: بلغني أن تلك السبعة في الأمر الذي يكون واحدا، يعني هذه السبعة، السبعة الأوجه والسبعة أحرف المختلفة ليس فيها اختلاف تضاد، وليس فيها آية أو وجه يقول هذا حلال ووجه آخر ينقض يقول هذا حرام، بدليل قوله في السبعة في أن بلغني أن تلك السبعة في الأمر الذي يكون واحدا، يعني في الأمر الواحد اللي يجتمع إما على حلال وإما أمرا وإما على حرام نهيا. أما أن نجد وجها يأمر بحلال ووجه آخر ينهى عن حرام أو يخالفه، وجه آخر يأمر بحرام، حاشا لله، لأن أصلا الشريعة لا تأمر إلا بما أحل الله عز وجل. لكن القصد أنه لا يكون فيه اختلاف تضاد، هذا يأمر بشيء وهذا يعكسه أو يناقضه. والتناقض منتفي عن كتاب الله عز وجل قرآنا وقراءات، لقول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولقول الله عز وجل: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. طبعا الحديث الثاني أيضا رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني قال أساوره بمعنى أثب إليه وأقاتله أو يأخذ برأسه، فانتظرته حتى سلم، يعني خرج من صلاته، ثم لببته بردائه ما أن سلم حتى قام عليه أو قام إليه وأخذ بلبته أو بمجامع ثوبه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ، يعني من أقرأك هذه الحروف وهذه الأوجه؟ وليس هو أنكر قراءة سورة الفرقان، وإنما أنكر الأوجه التي قرأ بها التي لم يعلمها عمر ولم يتلقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت له: كذبت. هو عمر كذبه على نحو ما علم، لأنه ظن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقرأه حروف تخالف ما قرأ به هشام، فمعنى ذلك أن هذه الحروف التي قرأ بها هشام ما أقرأها إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ بعض الصحابة حروفا ويقرأ آخرين حروفا أخرى، ظن أن القراءة واحدة. وأيضا يحتمل قول كذبت بمعنى أخطأت، لأن العرب تقول لمن أخطأ كذبت، وتريد أخطأت ولا تريد كذبت، بمعنى أنك تعمدت الكذب والافتراء. قال: فقلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها، يعني أقرأني هذه السورة على خلاف الأوجه التي قرأتها أنت بها. قال: فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا زال آخذا بتلابيبه يجره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على حرص عمر وحرص الصحابة على كتاب الله، وإنه يشق عليهم أن يجدوا أحدا يغير أو يبدل في كتاب الله فيما بلغ إليه علمهم. فلما أخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا، إني سمعت هذا. وهذا يشعر أن عمر رضي الله عنه يعني شديد الحنق والغضب على هشام، ما قال سمعت هشام، وإنما قال سمعت هذا بالإشارة، يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، أرسله يعني دعه، اترك ثيابه ودعه حتى يتكلم، أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. كيف يقرأ هشام وهو مخنوق ملبد بقبضة عمر رضي الله عنه؟ قال: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها، يعني قرأ هشام على النبي صلى الله عليه وسلم نفس الأوجه ونفس الأداء ونفس الحروف التي أنكرها عمر عليه حين سمعه يقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمع هشاما يقرأ على نحو ما قرأ في الصلاة فأنكر عليه عمر، قال: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه، يعني ما تيسر منه، ما تيسر لكم معرفته منه، كما وكيفا. كما يعني تقرأ سورة، تقرأ سورة طويلة، تقرأ جزء. وكيفا يعني بالكيفية المتلقاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالأوجه القرآنية المختلفة التي تلقيتها عن شيوخك. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا كما علمتم. القراءة سنة متبعة، هذا قول زيد بن ثابت الصحابي الجليل الذي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، وكان من كتاب الوحي، وجمع وكان رئيس اللجنة التي جمعت القرآن في زمن أبي بكر الصديق في الجمع الصديقي بين دفتين، وكان رئيس اللجنة التي جمعت القراءات في الزمن العثماني، وأرسلت المصاحف للأمصار. فيقول: القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول. فهذا الحديث حديث عجيب، كيف عمر على جلالة قدره وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تخفى عليه أحرف وأوجه قرأ بها هذا الصحابي هشام بن حكيم اللي هو يعني بينه وبين عمر في الرتبة الدينية مفاوز، فعمر من الخلفاء الراشدين ومن العشرة المبشرة، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة رسول الله، وأحد وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخفى عليه بعض الأوجه، وهشام يقرأ بأوجه لم يقرأ بها عمر، ويقرأ بها في الصلاة، ويكون هذا الخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يحسم الخلاف هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما سمع لقراءة هشام وقال هكذا أنزلت، وسمع لقراءة عمر وقال هكذا أنزلت، فعلم عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم خص هشام أو أعطى هشام وغيره من الصحابة أحرفا وأوجها لم يتلقاها عمر. ولعل هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنتشر هذه القراءات وهذه الأوجه في الأمة بتعدد المتلقين لها والناشرين لها. وهذا الحديث يدل أيضا على أن من قال بأن القراءات الأحرف السبعة في قريش، هذا فيه رد عليه على من قال بهذا القول، لأن عمر وهشام كان من قريش. وأيضا هذا يدل على قول من قال بأن بداية نشر القراءات وتلقي القراءات وتعليم القراءات كان في الفترة المكية، في الفترة المدنية وليس في الفترة المكية، لأن العلماء اختلفوا هل القراءات بدأت مع نزول القرآن في الفترة المكية أم أنها استقرت في الفترة المدنية. لا يبعد أن تكون القراءات قد نزلت مع نزول القرآن في مكة، فإن القرآن المكي أكثر من 80 سورة، يعني 84 سورة، وفيها قراءات وأوجه مختلفة، لكن العمل بها قد يكون بدأ في المدينة، بدليل أن إنكار عمر على هشام كان في المسجد، وما كان الصحابة يلتقونه، ولم يكن لهم مسجد في مكة. أول مسجد بنى الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع فيه الأمة ويجمع فيه الصحابة حينما هاجر إلى المدينة، بل إن الصحابة كانوا في مكة خائفين، يصلون في بيوتهم، لا يستطيعون أن يجتمعوا إلا سرا. الحديث الثالث، روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب. أبي بن كعب هو بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأ هذه الأمة، قال عليه الصلاة والسلام أقرأ أمتي أبي بن كعب. وأسانيد 9 من القراء العشرة تنتهي إلى أبي بن كعب رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني، قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، سورة البينة. فقال أبي للرسول عليه الصلاة والسلام وسماني، يعني الله ذكرني بالاسم، قال نعم، قال فبكى أبي، بكى أبي من الفرح، كيف أن الله عز وجل ذكره بالاسم ونص عليه. قال النووي فيه جواز قراءة الفاضل على المفضول، أن النبي عليه الصلاة والسلام فاضل وأبي مفضول، لكي تتأسى الأمة بالرسول عليه الصلاة والسلام فلا يستنكف الكبير والفاضل عن القراءة على المفضول، ولو كان دونه في الفضل إن كان من أهل الإتقان ومن أهل الأداء. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يسن للأمة سنة أن يتواضع ويتلقوا العلم عمن دونهم، والإنسان لا يشرف ولا يرتفع إلا إذا تلقى العلم عمن فوقه وعمن دونه وعمن مثله. فأبي إمام في القراءة، والرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يجعل رأسا ومرجع بعده في الإقراء، فقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. وقال النووي لتستن الأمة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليعلموا فضل أبي. وفعلا كان أبي رضي الله عنه أقرأ هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة تلقوا عنه. وأيضا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يرحمه الله سمعه يقرأ آية فقال يرحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها، وفي رواية كنت أسقطتها. فأبي بن كعب كما أن زيد بن ثابت كان أفرض هذه الأمة، ومعاذ بن جبل كان أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، كذلك أبي كان أقرأ هذه الأمة. ومن هذا نلاحظ أنه كان بين الصحابة تخصص، كان بين الصحابة تخصص. فلما يكون أبي هو الأقرأ وزيد هو الأفرض ومعاذ بن جبل هو الأعلم بالحلال والحرام وخالد بن الوليد هو الأشجع وأبو عبيدة هو الأأمن، فإذا في تخصص الصحابة. إذا ينبغي أن يكون في طلاب العلم تخصص، لا يمنع أن الإنسان يتخصص في فن وفي علم فيتقنه حتى يكون مرجعا فيه وإماما فيه، خصوصا إذا كان هذا العلم هجره أكثر الناس فتشتد العناية به، لأن هذا من فروض الكفايات. وإذا لم يتوفر فرض الكفاية، تعلمون الحكم الشرعي فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإذا لم يقم به الكفاية أثموا جميعا. فهذا الحديث حديث أبي بن كعب عند مسلم قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، يعني قراءة أخرى. فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى يعني غير قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إخواني لا تعرف القراءة بالوصف، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام يعني دين وسنة. اقرأ يا فلان صح، اقرأ يا فلان خطأ، خلص ترد. فلا بد من الأداء، لا بد من السماع، لا بد من المشافهة. قال فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. وهذا أيضا بفيدنا فائدة، إن أبي هو طبعا قد يكون أبي اكتملت أهليته في زمان النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، فعلم ما غاب عنه من قراءات وتلقى ما غاب عنه من حروف، وقد يكون هذا في بداية الأمر أنه غاب عنه بعض الأوجه بعض الحروف. فهنا أبي أنكر قراءة الأول وأنكر قراءة الثاني، ووقع في نفسي أن من أين لهم هذه الأوجه، بدليل أنه أخذهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين ويتحقق. لذلك لا ينبغي الإنسان أن يستعجل في إنكار علم غاب عنه. ما أكثر الاستعجال اليوم، على طول شيء الإنسان لا يعرفه يجهل أهله. ينبغي أن تبحث وتسأل وتمحص وتتثبت وتدقق، حتى لو كنت أعلم أهل زمانك لا تستعجل بالإنكار إلا بعلم وبينة. فهذا أبي مع أنه إمام في القراءة ورقص ما أخذهما للنبي صلى الله عليه وسلم رجع بهما. وهذا أبو موسى الأشعري تعرفون قصته أيضا، لما دخل المسجد فوجد فيه حلقا حلقة، وجد في كل حلقة شيخ، وأمامهم كوم من الحصى يقول لهم سبحوا مئة، سبحان الله سبحان الله سبحان، كل واحد يحذف مئة حصى إلى إلى إلى حجره أو إلى جهته، كبروا مئة وهكذا. فشيء قال والله ما رأيت إلا خيرا، ما استطاع أن ينكر عليهم حتى يرجع إلى العالم الذي هو أعلم منه. وكانت تعرفون القصة الطويلة، لأن أبا عبد الرحمن ابن مسعود لما قال له هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم، قال لم أمرهم بشيء انتظار أمرك. فانتظر من هو أعلم منه ورجع إليه، ثم كان الموقف الحازم من العالم حيث أنكر عليهم وبين لهم ما هم عليه من ضلالة. إذن قال فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قراءة، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، يعني الاثنان قرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما. إيش معنى شأنهما؟ يعني حسن القراءة، حسن قراءتهما، حسن الأوجه التي جاء بها وقرأ بها. قال أبي فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. جاء خاطر شيطاني فجأة، والصحابي ما هو معصوم، صار عنده شك لأنه مش بتصور إن القرآن ينزل على أوجه كثيرة، أو أن يكون فيه أحد يقرأ بهذا وهذا، وأحد يقرأ بوجه وآخر يقرأ بوجه. قال فسقط في نفسي من التكذيب، يعني وقع، ولا إذ كنت في الجاهلية أشد، مع أنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أنه صحابي جليل، فالقلوب بيد الله عز وجل. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، يعني من الشكوك والخواطر السيئة الرديئة، فالرسول عليه الصلاة والسلام علم أن شيطانا قد حضره، وأن خاطرا قد جاءه سيئا يفسد عليه دينه وعقيدته. قال فضرب في صدري، لكمه النبي عليه الصلاة والسلام. قل لك يا أخي ما بيجوزش الضرب، ضرب الملبوس، أليس هذا دليل، أليس هذا دليل على على على أن من اعتراه أو تلبسه أو مسه طائف من الشيطان فعل النبي؟ وهذا الموقف حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع النبي أكثر من هذا الموطن. قال فضرب في صدري ففضت عرقا، على طول صار يسبح بعرقه لما ضربه على صدري، كأنما أنظر إلى الله عز وجل، فرقا يعني خوفا ووجلا. فقال لي يا أبي أرسل إلي، يعني جاءني من الله بواسطة جبريل أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، ولك بكل ردة، ولك بكل ردة رددتها مسألة تسألنيها، يعني سؤال تسأله ليعطى لك في خيرك وخير أمتك. فقال اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. الرد الثالثة قال وأخرت الثالثة ليوم يرغب أو يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يعني الرد الثالثة أنه الشفاعة، أن يشفع للخلق بشفاعة الكبرى في الفصل بين الخلائق، والشفاعة دخول أهل الكبائر. للنبي عليه الصلاة والسلام ثماني شفاعات ذكرها شارح الطحاوية وغيره من العلماء. المهم إخواني، هذا الحديث يؤكد ويبين أن أبي بن كعب رضي الله عنه خفيت عنه أوجه وحروف، وأنه حينما النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على قراءتهم لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، حينما غشيه أبين ما غشيه من الخواطر الشيطانية والشكوك والوساوس لدرجة أنها اشتدت عليه وغلبته. وهذا إخواني معروف، بعض الناس يأتي الشيطان فيقطع عليه صلاته، ويأتي وساوس شديدة جدا لا يستطيع أن يستذكر الصلاة، ولا يستطيع أن يقوم، ولا يستطيع بعض الناس، وهذا شيء معروف يعرفه يعني أحد الناس، فضلا عن من يعني دخل في معترك القراءة على الناس ومعالجتهم بالقرآن. بعض الناس من شدة الوسوسة يبقى يحاول أن يدخل في الصلاة، يكبر تكبير إحرام، ينتهي الإمام من الصلاة ولسه الأخ يعني مش جاي معه الغيار، بده يحط غيار ولسه ما استطاع أن يدخل. وبعضهم تقوم الصلاة وهو في المتوضأ يتوضأ وعيد وعيد وعيد ولسه مش متأكد أنه صوم، وكل ساعة يأتي خنزب يلعب بقفاه يوهم أنه أحدث، وبالتالي مسكين يسلم الإمام وتنتهي الجماعة ولسه بعدين بقول يلا الشيطان قوم بعد ما تنتهي الصلاة. جاءني رجل يبكي، وكان هذا الرجل يعني على أبواب الستين من العمر، كان هذا الرجل مسرف على نفسه بالمعاصي، شرب خمر ويعني فار من الله فرار البعير من أهلي كما يقال. وربنا عز وجل هداه في إحدى الرمضانيات في شهر رمضان، وظل مستقيم سنة كاملة ما شاء الله، في نفس الوقت الذي هدي فيه من رمضان القابل جاءه الشيطان يشكك في دينه، وأنت صلاتك ما تنقبل، أنت أكثر يعني سنين عشرات السنين وأنت تعاقر الخمر وأنت كذا وأنت كذا. وجاء هذا الرجل والله يبكي بكاء مرا شديدا، ثم كانت يعني أما الله أراد به خيرا، فبعد أن قرئ عليه آيات وأعطي برنامج من الأذكار والرقى والالتزام بالصلاة الفجر وكذا، الله عز وجل صرف عنه الشيطان بعد أن كاد هذا الإنسان أن ينتحر عياذا بالله. فالشيطان قد يشتد على الإنسان، ولذلك الإنسان يعتصم بالله، فإذا الشيطان اشتد عليك، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الإنسان إذا اشتد عليه الشيطان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، وأن يدفن عن شماله ثلاثة. فلذلك الشيطان ما في إنسان معصوم إلا أن يعصمه الله عز وجل، ولولا اعتصام العبد بالله لتخطفته الشياطين، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فهذا صحابي جليل، وهذا بأكد لك أنه الصحابة مش معصومين، هذا صحابي جليل وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع فيه شكوك وخواطر رديئة حتى قال فوقع في صدري من التكذيب أشد مما كنت في الجاهلية. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما انتظر حتى يشرح له ويبين، على طول أعطاه فضربه في صدره فأخرج منه هذه الخواطر كلها، لأن الشيطان عدو الإنسان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. فالشيطان ولى عنه ثم بين له ورفع عنه الشبهة وقال إني أنزل أو أرسل إلي أن هذا القرآن أنزل على سبعة أخوات. وهنا القرطبي والعلماء يعني فسروا هذا ما وقع ليبين، ومعنى قول أبي رضي الله عنه فسقط في نفسه من التكذيب أن الشيطان ألقى إليه من وساوس التكذيب ما شوش عليه حاله حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد حسن القراءتين وصوبهما على ما بينهما من اختلاف، وكانت في سورة واحدة هي سورة النحل على ما رواه الطبري، وكأن الذي مر بخاطره وقتئذ أن هذا الاختلاف في القراءة ينافي أنه من عند الله، لكنه كان خاطرا من الخواطر الرديئة التي لا تنال من نفس صاحبها منالا ولا تفتنها عن عقيدة ولا يكون لها أثر باق ولا عمل دائم. في الحقيقة يعني هو إحسان الظن بالصحابي هو الأصل، لكن الذي وقع لأبي شديد، وإلا لما وصفه أبي بأنه يعني أشد مما لو كان في الجاهلية. قالوا من رحمة الله بعباده أنه لا يؤاخذهم بهواجس النفوس وخلجات الضمائر الغابرة، ولكن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم حتى يفتح الإنسان للشبهة صدره ويوجه إليها اختياره وكسبه ثم يعقد عليها فؤاده وقلبه. قال القرطبي فكان هذا الخاطر يشير إلى ما سقط في نفس أبي من قبيل ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به، قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذلك صريح الإيمان رواه مسلم. لذلك من صفات المؤمنين الذين يجدون حلاوة الإيمان وأن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يعني لو قيل له تلقى في النار وتتفحم وتحترق أم ترجع كافرا؟ يقول لا والله، ألقى في النار وأموت على الإيمان أفضل وأحب إلي من أن أرجع كافرا فأكب في نار جهنم خالدا فيها. هذا هو حال المؤمن. الحديث الرابع روى مسلم بسنده عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، وهذا موضع في المدينة، وهذا بأكد القول الثاني إن العمل بالقراءات واستقراره وانتشاره كان في المدينة. لما صار المسلمون يجتمعون ويجتمعون جهارا برسول الله ويتلقون عنه ويقرؤون في مساجدهم، قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال أسأل الله معافاتي ومغفرتي إن وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال أسأل الله معافاتي ومغفرتي إن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال أسأل الله معافاتي ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه أصاب. وهذا بيأكد أن اختلاف القراءات اختلاف إيش؟ تنوع، لأنه قال لك أصاب، وأيضا أن كلها من عند الله، كلها من عند الله وكلها حق وكلها إصابة. ولذلك اختلاف القراء لا يقاس على اختلاف الفقهاء، كذلك المفاضلة بين القراءات خصوصا المتواترة خطيئة. وللأسف في هذا الكثير في عند الطبري والزمخشري وبعض المتأثرين وبالمستشرقين الذين طعنوا في القراءة. طيب هنا سؤال يقول هل هذا فعل ضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدر أبي كان خاصا به أم هذا استدلال مشروع السمن؟ لابد من دليل على التخصيص. الأمور اللي خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام نص الفقهاء على تخصيصها. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا فيكون هذا وسيلة في علاج من أصابته حالة على نحو حالة أبي. فكيف يقال أنه هذا خاص؟ لو كان هذا خاص كان ذكر ذلك العلماء. فكل إنسان قد يعتري حال أو أحوال شيطانية. ومما يؤكد هذا ما ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يضرب بعصا غليظة، مش بقبضته، كان يضرب بعصا غليظة على رقبة المشروع، وحتى يقول لو ضرب به جمل لبرك أو سقط. ولما أفاق هذا المضروب قال من جاء به إلى حضرة الشيخ؟ قال وهذا الضرب الذي وقع عليك؟ قال ولماذا يضرب به حضرة الشيخ؟ هذا موجود في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. وشيخ الإسلام لا يستطيع أحد أن يشكك في سلفيته، لكن الذي يعالجون ينبغي أن يتقوا الله وأن يكتفوا بالقدر المشروع ولا يتوسع. فمثلا استخدام الكهرباء بدرجات عالية قد قتلت بعض الناس، خصوصا اللي عندهم أمراض في القلب. فبعض الإخوة المعالجين يعني لا يفرقون بين حالة التلبس حينما يكون تلبس كامل لا يتأثر المضروب بالضرب وإنما الضرب يقع على الجني، وبين التلبس الجزئي الذي يقع كل الضرب على المضروب فيكاد يموت مسكين. فلذلك على طول ضرب ضرب ضرب. لا يعني الراقي لا يلجأ إلى الضرب إلا في أضيق الظروف، وإنما فقط يكتفي بالقراءة، يكتفي بالقراءة، والقرآن فيه شفاء للناس كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هم يعني هذا الضرب في ناس يعطشين للضرب فيضربون ويضربون حتى يكون هذا مسكين يعني ضحية، ف قد يموت بين أيديهم. وحدث هذا. لذلك الراقي لا يلجأ إلى الضرب إلا في أضيق نطاق، وبعد أن يتبين إن هذا العفريت أو هذا الشيطان لا يخرج إلا بالضرب، ويكون قد تلبس المريض تلبسا كاملا بحيث المريض لا يشعر بالضرب ولا يضرب بهراوة ولا يضرب بأداة حادة تترك آثارا في جسده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وللحديث تتم إخواني فالموضوع هذا لتتمنته. تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.